ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. ولئن أذقناه آتيناه، قوله ولئن يقول لام قسم يعني اللام، وإن شرطية، أذقناه آتيناه رحمة غنى وصحة منا أي من الله عز وجل من بعد ضراء شدة وبلاء مسته يعني أصابته، ليقولن هذا لي أي بعملي. انظر إلى حال هذا. فنبدأ أولا بالإعراب لأن فيه شيء من الإشكال، وهو قول ولئن أذقناه إلى قوله ليقولن. ففي الجملة الأولى لئن أذقناه حرف شرط، والشرط يحتاج إلى جواب، وفي سياق الآية لم نجد جوابا للشرط، فأين هو جواب الشرط في هذه الآية المحذوفة؟ لأنه اجتمع قسم وشرط، وإذا اجتمع القسم والشرط حذف جواب المتأخر منهما. إذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتأخر منهما. هنا اجتمع شرط وقسم، القسم في قوله في الله، والشرط إن، أيهما متأخر؟ الشرط، فيحذف جواب القسم فيحذف جواب الشرط، ولهذا جاء جواب القسم في قوله لا يقولن. قال ابن مالك رحمه الله في الألفية واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو، أي هذا الحذف ملتزم. قوله عز وجل ولئن أذقناه آتيناه، لكن عبر بالإذاقة عن الإيتاء، لأن من ذاق شيئا فقد انتفع به، والإيتاء قد ينتفع به الإنسان وقد لا ينتفع. فإذا أعطيتك خبزا مثلا قد تنتفع منها وقد لا تنتفع، يعني قد تأكلها وقد لا تأكلها، لكن إذا ذقتها فقد أكلتها أو انتفعت بها. فلهذا عبر عن الإتيان بالإذاقة، لأنه أبلغ في المماسة وفي الانتفاع. وقوله رحمة منا، فسر المؤلف رحمه الله الرحمة بأنه الغنى والصحة، وهذا مثال وليس هو الحصر، بل تشمل الرحمة كل ما هو مطلوب للإنسان من غنى وصحة وجاه وأموال ونعم وجاه وبنين وغير ذلك. وقوله منا إشارة واضحة إلى أن هذه الرحمة ليست بكسب، ولكنها فضل من الله عز وجل. فالغنى أتاه من حيث لا يحتسب، والصحة أتته من حيث لا يحتسب، والبنون وغيره هي من عند الله، وواضح أنها من الله وليست بكسبه. وقوله من بعد ضراء مست رحمة من بعد ضراء، يعني معناها أنها تيقن الضرر ثم جاءت الرحمة من عند من؟ من عند الله. وهذا أبلغ في النعمة، أن تأتي بعد الضرر، لأن النعمة الدائمة لا يحس بها، لكن النعمة الطارئة بعد الضرر هي التي يحس بها. ولهذا من لم يذق من لم يذق مرارة المرض فإنه لا يتذوق حلاوة الصحة حتى في الأمور الشرعية. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا ينقض الإسلام إلا من لم يعرف الجاهلية، أو كلمة نحوها، يعني الذي لا يعرف الكفر لا يعرف قدر الإيمان. كذلك أيضا الرحمة إذا كانت مستديمة مستمرة لا يحس بها الإنسان، لكن إذا جاءت من بعد الضرر أحس بها وذاق لها طعما. وأضرب لكم مثل الآن في النفس، النفس نعمة كبيرة من أكبر النعم، الإنسان لا يحس بها ما دامت النعمة مستمرة، لكن لو أصيب بكتم النفس وحجبه ثم فرج عنه لوجد لهذا النفس إيش؟ نعمة عظيمة وأثرا عظيما. كذلك المرض، الإنسان الصحيح المستمر في صحته لا يعرف قدره، لكن لو مرض ثم شفي تبين له قدر النعمة. الرحمة التي ذكر الله هنا رحمة من بعد الضر يكون لها أثر بالغ أعظم مما لو كانت الرحمة مستمرة. إذا أذاقه الله عز وجل رحمة من عنده من بعد الضراء لا يقولن هذا لي، هذا جواب القسم، يعني يقول هذا لي. ما معنى هذا لي؟ قيل المعنى هذا بعملي، فتكون اللام بمعنى من، أي هذا مني وليس من الله. وقيل اللام للاستحقاق، يعني أني مستحق له فلا منة لله علي به لأني له أهل، فأنا حقيق به. المؤلف مشى على القول الأول وهو أن اللام بمعنى إيش؟ بمعنى من، أي لا يقول أن هذا مني وأنا الذي اكتسبته، أنا الذي اتجرت، أنا اكتسبت وما أشبه ذلك. القول الثاني يقول هذا من الله لكن لا منة له علي به لأني مستحق له. والآية تحتمل هذا وهذا، والقاعدة في التفسير أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإنها تحمل عليهما جميعاً إذا لم يوجد مرجح لأحدهما. لا يقول أن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، نسأل الله العافية، يعني ظن أنه مخلد لما جاءته هذه الرحمة، قال إذن لا بعث ولا جزاء، وما أظن الساعة قائمة. ثم قال ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده الحسنى، يعني على فرض أن تقوم الساعة وأرد إلى الله فإن الذين عاملوا في الدنيا سوف ينعموني في الآخرة. ولهذا قال ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، أي الجنة. نقول في لئن رجعت إلى ربي في الإعراب ما قلناه في ولئن أذقناه، لأنه اجتمع قسم وشرط وتأخر الشرط فحذف جوابه وبقي جواب القسم في قوله إن لي عنده للحسنى. فتجد هذا الرجل من غروره والعياذ بالله أنه أكد بالقسم وإن ولا القسم في قوله لئن، وإن في قوله إن لي، واللام في قوله للحسنى، فهو أكد أنه على فرض أن يرجع إلى الله فسيجد الحسنى وهي الجنة كما قال المؤلف رحمه الله. وأخذ المؤلف هذا التفسير من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حيث قال إن الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله. إذن هذا الرجل مغرور في غاية الغرور، أولا أنه أضاف النعمة التي حصلت له في الدنيا أضافها إيش؟ إلى نفسه، إما مباشرة هو الذي حصلها بدون الله، وإما لأنه مستحق لها فلا فضل لله عليه فيها. الغرور الثاني أنه أنكر البعث لقوله ما أظن الساعة قائمة. الغرور الثالث أنه على فرض أن الساعة قائمة فسيجد عند الله ما هو أحسن، إن لي عنده للحسن. قال الله تعالى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. فلننبئن أي نخبرن، والفاء عاطفة، واللام موطئة للقسم المحذوف، والتقدير فوالله لننبئن. إذن الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات. فلننبئن المؤكد الأول القسم، والثاني اللام، والثالث نون التوكيد في قوله لننبئن. والضمير في قوله لننبئن يعود على الله عز وجل، وعاد إليه بصيغة الجمع من باب التعظيم، وإلا فالله إله واحد. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا أي بالذي عملوه، نخبرهم بذلك يوم القيامة. وكيفية هذا أن الله سبحانه وتعالى يحصي أعمالهم يوم القيامة، فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد لأنهم قد أخزاهم الله، ألا لعنة الله على الظالمين. ثم يقول ولنذيقنهم من عذاب غليظ، يعني بعد أن ننبئهم ويقرون بذلك نذيقهم من عذاب غليظ أي شديد. قال واللام في الفعلين لام قسم، أين الفعلان؟ لننبئن ولنذيقن. في هذه الآية والتي قبلها بيان حال الإنسان الكافر وهو كفره بنعمة الله عز وجل واعتزازه بنفسه بقوله ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي، فإن هذا يدل على كفره الشديد وإعجابه بنفسه واعتزازه بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يرحم الكافر لقوله ولئن أذقناه رحمة. وبناء على هذا لو سألنا سائل هل الله يرحم الكافر؟ فالجواب نعم يرحمه، والدليل هذه الآية. ولكن اعلم أن رحمة الله تبارك وتعالى نوعان، رحمة خاصة ورحمة عامة، فما به قوام البدن من الرحمة العامة، وما به قوام الدين من الرحمة الخاصة. خليكم معنا، الرحمة نوعان عامة وخاصة، فما به قوام البدن عامة لأنه يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والإنسان والحيوان، هذه رحمة عامة. وما به قوام الدين فهو الرحمة الخاصة، وهذا يختص بالمؤمنين. والفرق بينهما أن الرحمة العامة إنما هي غذاء البدن فقط وتزول بزواله، والرحمة الخاصة غذاء الروح تبقى ببقاء الروح، والروح منذ خلقها الله لا تفنى. الأرواح من الأشياء التي خلقت للبقاء بخلاف الأجساد، الأجساد قال الله كل من عليها فان، لكن الروح لا تفنى كالولدان في الجنة والحور العين في الجنة، خلقت للبقاء. إذن نقول الرحمة، الفرق بين الرحمة العامة والخاصة إيش؟ الرحمة العامة غذاء للأبدان فقط، وتنقضي بانقضاء بموت البدن، وأما الرحمة الخاصة فهي غذاء الأرواح وتبقى دائما في الدنيا والآخرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل على الكافر لكون الرحمة التي أصابت الكافر من عند الله فقوله منا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إعجاب الكافر بنفسه حيث يضيف هذه الرحمة التي هي من الله إلى نفسه لقوله هذا لي، أو يضيفها إلى استحقاقه إياها، فكأن الله لا منة له عليه، على القول الثاني أن معنى قول هذا لي هذا مستحق لي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عتو الكافر حيث أنكر ما قامت الأدلة الشرعية والعقلية والحسية على ثبوته بقوله وما أظن الساعة قائمة. الأدلة الشرعية على ثبوت قيام الساعة كثيرة لا تحصى. الأدلة العقلية هو أنه ليس من الحكمة أن يوجد الله هذه الخليقة ويأمرها وينهاها ويسلط بعضها على بعض بالسيف فيقاتل المؤمن الكافر ثم تكون النهاية لا شيء، هذا سفه. وقد أشار الله إلى ذلك في قوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أي فائدة لخلق يوجد ويؤمر وينهى ويسلط بعضه على بعض في القتل العمد ثم النهاية لا شيء، لا فائدة من هذا. وحكمة الله تبارك وتعالى تأبى أن يقع مثل ذلك من الله، هذا دليل إيش؟ دليل عقلي واضح، دليل عقلي يوجب أن يبعث الناس ليجازوا على أعمالهم. أما الدليل الحسي على ثبوت البعث وإمكانه وجوازه فالله تعالى يكرره في القرآن، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة يعني هامدة ليس فيها نبات، فإذا أنزلنا عليه الماء المطر اهتزت وربت فصارت حية بعد أن كانت ميتة. قال الله تعالى إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فإحياء الأرض من بعد موتها والناس يشاهدون دليل على إمكان إحياء الموتى وبعثهم، وهذا دليل واضح حسي ولا عقلي؟ حسي مشاهد. كذلك أيضا أشهدنا الله عز وجل في الدنيا إحياء الموتى، فلنستعرض هذا في القرآن. المشهد الأول من بنو إسرائيل قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وماتوا ثم بعث، هذا في الدنيا. المشهد الثاني القتيل الذي اختلفت القبيلتان فيه فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة وأن يضربوا القتيل ببعضها ففعلوا، فحي القتيل وقال إن الذي قتله فلان، إحياء بعد الموت. المشهد الثالث الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، خافوا من الموت وخرجوا من ديارهم فقال لهم الله موتوا فمات ثم أحياه، أماتهم ليعلموا أنه لا مفر لهم من قضاء الله، ثم أحياهم ليقضي أجل مسمى. كم هذا المشهد؟ المشهد الرابع. نعم، صاحب القرية مر على قرية ولا خالد من العروش، فقال أن في هذه الدار بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. المشهد الخامس، إبراهيم قال ربي أني كيف تحيي الموتى، فأمره الله عز وجل أن يذبح 4 من الطيور ويجعل على كل جبل منها جزءا وأن يدعوها، ففعل، فأقبلت إليه حية، إما أنها تطير أو تمشي بسرعة. هذه 5 مشاهد مذكورة في البقرة كلها تدل على إمكان إيش؟ الإحياء بعد الموت. أما قصة عيسى فكذلك أيضا، كان عيسى عليه الصلاة والسلام يحيي الموتى بإذن الله، يقف على الميت ويقول يا فلان قم ويقوم، بل يقف على القبر الميت مدفون ويأمره أن يخرج حيا فيخرج، كما قال تعالى وإذ تخرج الموتى بإذنه. وفي الدجال أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقطع رجلا جزلتين ويمر بينهم ثم يقف ويأمره أن يقبل، يأمر هذا الميت القطعتين أن يقبل فيلتئم حالا ويقوم والناس ينظرون. هذا أيضا شاهد محسوس. فالمهم أن البعث دل عليه السمع والعقل والحس. طيب، هذا الكافر يقول ما أظن الساعة قائمة. من فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن هذا الكافر عنده من العجب والثقة بنفسه على أنه ليس له شيء يثق به ما أمكنه أن يقول ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. ومن فوائد الآية أن الإقرار بالربوبية لا يدخل الإنسان في الإسلام، لأن هذا المنكر مقر بالربوبية. من أين نأخذه؟ ليقول ولئن رجعت إلى ربي، والمشركون كانوا مقرين بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. لكن الإقرار بالربوبية لا يغني عن الإنسان شيئا، ولقد فخر بعض الناس الجهال أن أحد رواد الفضاء شهد بأن لهذا الكون خالقا. لما صعد في الفضاء ورأى الأرض ورأى ما حوله من الآيات شهد بأن لها خالقا، فصار بعض الناس الجهال يطنطن على إثبات أن للكون خالقا بشهادة هذا الرجل الكافر. وهذا حقيقة يدل على ضعف إيمانه، لأن خبر الله ورسوله عن ذلك أصدق وأوجب بالإيمان. نعم، لو كنا نجادل شخصا منكرا لا يؤمن بالأديان فنقول له صاحبك الذي هو مثلك أقر بأن الكون خالقا، ربما ينفع فيكون هذا من باب إقامة حجته عليه، لكننا نقيمها نجعل هذا حجة مطلقة في نظر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التأكيد على أن هؤلاء الكافرين سوف يخبرون بما عملوا، بقوله فلننبئن الذين كفروا بما عملوا. متى هذا؟ يكون يوم القيامة. فإن قال قائل: هل لهذا القيد مفهوم أو هو لبيان الواقع؟ فلننبئن الذين كفروا. فالجواب: لبيان الواقع، ليس له مفهوم، لأنك لو جعلت له مفهوما لكان المؤمنون لا ينبؤون بما عملوا، مع أنهم ينبؤون. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخلق بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه: عملت كذا في يوم كذا. إذن تقييد الإنباء بالكافر لبيان الواقع، يعني هؤلاء الذين كذبوا واقعهم أنهم سينبؤون بما عملوا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل شيء مقيد محفوظ على الإنسان، كذا في رأس معنى. طيب، كل شيء مقيد محسوب على الإنسان، نأخذه من قوله بما عملوا، فإنما اسم موصول يفيد العموم. وقد قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي قول تلفظ به فلديك رقيب حاضر عتيد، يعني حاضر يكتب ما تقول. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عذاب هؤلاء الكفار سيكون غليظا، أي شديدا، لأن الغلظة معناها القسوة، وهي في كل موضع بحسبه. فغلظ الطباع ليس كغلظ الطين أو العجين أو ما أشبه، غلظ العذاب ليس كغلظ الطين والعجين وغلظ القول وما أشبه ذلك، كل غلظة بحسبها.